بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله. إخواني الكرام، أخواتي الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشنا دقائق مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه ونماذج من شاعريته، ولا ننسى في هذا السياق أن أبا بكر رضي الله عنه كان خطيبا مفوها، والخطابة بلا شك جانب مهم من جوانب الأدب، وحسبنا أنه نقلت إلينا مجموعة من خطبه الشهيرة التي كانت آية في الفصاحة، والتي مع فصاحتها أيضا كانت كلمات مواقف استطاعت أن تحل كثيرا من الإشكالات في وقتها. فقد ابتدر رضي الله عنه لما شاع خبر موت النبي صلى الله عليه وسلم، ولما قام عمر بن الخطاب رضي الله عنه يهدر من زعم أن محمدا قد مات ضربت عنقه، وقف رضي الله عنه وارتجل كليماته القلائل البليغة: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. كلمات تعدل ألف قصيدة من الشعر الذي لا قيمة له. كذلك خطبته رضي الله عنه أرضاه يوم ولي الخلافة، التي صارت سنة يتأسى بها كل من ولي أمرا: إني قد وليت عليكم ولست بخيركم، إلى آخر ما قال رضي الله عنه أرضاه. فأدبيته رضي الله عنه شعرا ونثرا ظاهرة وثابتة. ويأتي من بعده عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه، الصحابي الجليل الفقيه الذي وافق القرآن في عدة من الفتاوى والآراء كما هو معروف في سيرته رضي الله عنه وأرضاه. الرجل الذي شهر بشدته، والذي كانت درته مجهزة لظهر كل غافل ومعتد. الرجل الذي وقف بين يدي ابن رواحة يريد أن ينهاه عن إنشاد الشعر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا العلم، هل كان عريا عن الشعر والأدب؟ هل كان بعيدا عن الشعر البارع وعن النثر البارع كما قد يظن البعض؟ هل كان معرضا عن بليغ القول وحسن الكلام؟ الجواب لا، وإن ظن البعض أن الجواب نعم. لقد كان عمر رضي الله عنه أديبا أيضا، وكل دعوة أطلقها في هذا المقام أحاول أن أقيم عليها البرهان والدليل. كان عمر رضي الله عنه أديبا يعرف الأدب ويدرك قيمته ومنزلته وأثره. كيف لا وهو الذي يقول، هو رضي الله عنه الذي يقول: خذوا الناس بالعربية فإنها تثبت العقل وتزيد المروءة. كيف لا وهو الذي كتب إلى أبي موسى الأشعري واليه يقول له: مر من قبلك بتعلم الشعر، هكذا يأمر واليه: مر من قبلك بتعلم الشعر فإنه يهدي إلى معالي الأخلاق وصواب الرأي ومعرفة الأنساب. كيف لا يكون عمر أديبا ومعنيا بالأدب وهو الذي يقول: تعلموا من الشعر ما يكون لكم حكما ويدلكم على مكارم الأخلاق. هكذا كان يقول رضي الله عنه وأرضاه. هو القائل أيضا: الشعر جذل من كلام العرب يسكن به الغيظ وتطفأ النائرة ويتبلغ به القوم في ناديهم ويعطى السائل. صحيح أنه لم يؤثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه شعر يذكر إلا أشياء قليلة ضعفها بعض الرواة، لكنه مع ذلك كان مقدرا للشعر، محبا عارفا لقيمته. ولا أدل على ذلك من قصته مع ابن هارم بن سنان. وهارم بن سنان كما تعرفون هو ممدوح زهير بن أبي سلمى، كان رجلا من الرجال الذين حفظ الله بهم العرب في حروبها وكف بهم كثيرا من القتل الذي استحر في العرب، فلذلك عظم قدره. وقد مدحه زهير بن أبي سلمى بمعلقته الشهيرة: أمن أم أوفى دمنة لم تكلمي بحومانة الدراج فالمتثلم، يقول فيه وفي صاحبه يمينا: لنعم السيدان وجدتما على كل حال من سحيل ومبرمي، تداركتما عبسا وذبيان بعدما تفانوا ودقوا بينهم عطر منشمي. وطوقه بكثير من حلل المديح الفاخر، هكذا مدح زهير هرم بن سنان. فدخل ابن هرم ولده على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فما عرفه عمر، قال: من أنت؟ قال: ابن هرم بن سنان. قال: ممدوح زهير؟ قال: نعم. قال: أسألك ماذا أعطى أبوكم زهيرا لما مدح، ماذا أعطاه من الجوائز والهدايا؟ قال: أعطاه مالا كثيرا ولباسا كثيرا وخيلا كثيرة وكذا وكذا وكذا. فماذا قال عمر الأديب؟ قال كلمة جليلة جدا، قال: يا ابن أخي، قد والله ذهب ما أعطيتموه وبقي ما أعطاكم. بقي الشعر الذي أنشده إلى اليوم، إلى وقت عمر وإلى يوم الناس هذا يتناشده الناس، أما المال والخير وكله ذهب وفنية. فهذه كلمة تدل على إدراك عمر لقيمة الأدب والشعر ومنزلته، وهو تقدير عال لا يكون إلا من نفس تدرك الأدب وتعرف فضله. وإليك أيضا هذه المسامرة الأدبية، الأمسية الأدبية التي وقعت بين عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وعمر بن الخطاب رضي الله عنه، لتدركوا أيضا أن عمر كان أديبا وكان ناقدا في نفس الوقت. ذكروا أن عمر بن الخطاب كان مع عبد الله بن عباس رضي الله عن الجميع ذات ليلة، فقال له: يا ابن عباس، أنشدني من شعر أشعر القوم. قال: ومن هو يا أمير المؤمنين؟ قال: زهير بن أبي سلمى. قال: زهير بن أبي سلمى. قال: ولما جعلته أشعر الناس يا أمير المؤمنين؟ اسمعوا إلى قوله. قال: رأيته لا يعاضل بين الكلام، لا يدخل الكلام بعضه في بعض، ولا يتبع حوشي الألفاظ. وفعلا من تأمل شعر زهير وجده سلسا بالنسبة لشعراء الجاهلية: ومهما تكن عند امرئ من خليقة، وإن خالها تخفى على الناس تعلمي، ومن لا يصانع في أمور كثيرة يضرس بأنياب ويوطأ بمنسمي، إلى آخر هذه الحكم السلسة السهلة. ولا يتبع حوشي اللفظ، ولا يمدح الرجال إلا بما يكون فيهم من صدقه في ذلك. فكان هذا حكما نقديا، ما تزال كتب الأدب إلى اليوم تتناقله عند تقويم شعر زهير. فهبه هذا الصحابي الجليل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ومن اللطيف في سيرة عمر الأدبية أيها الإخوة والأخوات أنه قد قضى بقضاء وحكم بحكم، ما دفعه إليه إلا ما نبهه عليه إلا لما نبهه عليه شاعر من الشعراء، وذلك حكم عمر الشهير لما أمر أن يشاطر الولاة نصف مالهم، ولاته على الأمصار، أمر أن يشاطروا نصف مالهم. فسئل مالك بن أنس عن ذلك: ما الذي حمل عمر على أن يشاطر الولاة نصف مالهم؟ قال: حمله على ذلك شعر بلغه من أعرابي. ما هو هذا الشعر؟ يقول فيه الشاعر، يتحدث عن هؤلاء الولاة، يقول: نحج إذا حجوا، طيب، ونغزو إذا غزوا، فأنا لهم وفر ولسنا بذي وفر. يعني حججنا كما حجوا، وغزونا كما غزوا، في النهاية عندهم مال وما عندنا مال، في مشكلة. نحج كما حجوا ونغزو إذا غزوا، وليس لنا وفر وعندهم وفر. إذا التاجر الهندي جاء بفأرة من المسك، طاحت في مفارقهم تجري، أول ما يأتي الطيب الفاخر يكون في أبدانهم. إذا التاجر الهندي جاء بفأرة من المسك، راحت في مفارقهم تجري، فدونك مال الله حيث وجدته سيرضون إن شاطرتهم منك بالشطر. واقترح الشاعر عليه أن يشاطرهم، فأمر عمر رضي الله عنه أن يشاطر هؤلاء الولاة أموالهم. فهذا من جوانب سيرته الأدبية رضي الله عنه. ومن ذلك أيضا أنه كان يشهد قول زهير: فإن الحق مقطعه ثلاث، يمين أو نفار أو جلاء. وكان يتعجب مما في هذا البيت من الحكمة ومن التقسيم الدقيق لأسباب الحجة والبيان عند القضاء. وكان يقول: عجبت لمعرفته بالحقوق وتفصيلها وأقسامها. ولما أنشد عمر قول عبده ابن الطبيب: والعيش شح وإشفاق وتأميل، قال: على هذا بنيت الدنيا، مثنيا على هذا المعنى الذي استوعب فيما يرى عمر رضي الله عنه جوانب الحياة، حياة الناس في هذه الدنيا. ومن عجيب ملكة عمر رضي الله عنه الشعرية أنه كان قادرا رضي الله عنه على تصريف معاني الشعر إلى وجوه قد تخالف ما أراد الشاعر، لكن يكون في صرف ذكاء ونباهة. وأوضح دليلا على ذلك قصته المشهورة مع تميم بن مقبل ورهطه، وذلك أن النجاشي، والنجاشي هذا ليس هو النجاشي الذي في خبر الهجرة، هو شاعر من بني الحارث بن كعب، كان قد هجا تميم بن مقبل ورهطه هجاء قاتلا، فجاءوا يشتكون إلى عمر، فكان عمر يسمع الأبيات ويسمع الشعر ويحاول أن يصرف المعنى إلى شيء آخر حتى يعني يصلح الأوضاع ولا يهيج الأمور. فقالوا: يا أمير المؤمنين، لقد هجانا النجاشي. قال: وما قال لكم؟ قالوا: إنه قد قال: إذا الله عاد أهل لؤم ودقة فعاد بني العجلان رهط بن مقبل. قال: سبحان الله، هذا رجل دعا، فإن كان صادقا مظلوما أجيبت دعوته، وإن كان ظالما لم تستجب، إنما تغضبون. فما عرفوا كيف يقولون، فقالوا: يا أمير المؤمنين، فإنه قد قال بعد هذا: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. وحتى نفهم الهجاء في هذا البيت، العرب في حسهم القبلي كانوا يرون القبيلة التي يعني لا تقاتل ولا كذا، يرون شيئا هزيلا، يعني كما تقول العامة اليوم التي اللي ما تهش ولا تنش، هذا النوع من القبائل عندهم كان لا يعد شيئا. فالقبيلة التي لا تظلم ولا تعتدي ولا كذا كانت ضعفا. ولذلك قال الشاعر الحماسي: لو كنت من مازن لم تستبح إبلي، بنو اللقيطة من ذهل ابن شيبان، إذا لقام بنصري معشر خشن عند الحفيظة، إن ذو لوثة لانا لكن قومي، وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة، ومن إساءة أهل السوء إحسانا، كان ربك لم يخلق لخشيته سواهم من جميع الناس إنسانا. المهم، لذلك لما قال النجاشي لتميم وقومه قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل غضبوا وعرفوا الهجاء الذي فيه، لكن عمر أراد بذكاء أن يصرف، قال ليت آل الخطاب هكذا، ليت آل الخطاب قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. قالوا فإنه قد قال تعافوا الكلاب الضاريات لحومهم وتأكل من كعب بن عوف ونهشلي. فقال رضي الله عنه كفى ضياعا أن تأكل الكلاب لحومكم، ماذا تريدون بأن تأكل الكلاب لحومكم؟ قالوا فإنه قد قال وما سمي العجلان إلا لقولهم خذ القعب وعجل، خذ القعب واحلب أيها العبد وعجلي، يعني ما سمي العجلان إلا لهذا لأنه دائما يؤمر، ورأوا أن هذا غاية الذم. فقال عمر رضي الله عنه أرضاه سيد القوم خادمهم، يعني ينبغي أن تشرفوا بهذا أن يجعلكم في مقام الخدمة. فقال عمر يا أمير المؤمنين والله، فقال عفوا تميم يا أمير المؤمنين والله لقد هجانا. قال ما أسمع ذلك، يريد رضي الله عنه أن يكف الشر. قال اكتب إلى حسان. فسأل حسان رضي الله عنه أهجاهم؟ قال والله ما هجاهم بل سلح عليهم، يعني قضى عليهم انتهى. فحينئذ أخذه عمر وعاقبه. وابن رشيق، ابن رشيق القيرواني يعلق على الخبر يقول وكان عمر رضي الله عنه أبصر الناس بما قال النجاشي، ولكن أراد أن يدرع الحد بالشبهات، فلما قال حسان ما قال سجن النجاشي وهدده بقطع لسانه إذا هو عاد إلى مثلها. هذه كلها مواقف ومقالات عمرية تبين لكم كيف كان هذا الصحابي الجليل الفقيه رضي الله عنه وأرضاه، مدركا للشعر، عارفا به وبمعانيه، قيما على جيده، مفرقا بين الصالح منه وغير الصالح إلى غير ذلك. هذا هو عمر رضي الله عنه وأرضاه، وقد رأيتم من سيرته الأدبية ما رأيتم، ونكمل غيره من الصحابة في مقامات أخرى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.